هل يجوز أن نطلق لفظ كافر على العلماني الذي ثبتت علمانيته؟ يعني كلمة مجملة ما يعرف تفسيرها كما ينبغي. بطل الذي يدعو السنة يقول كتاب السنة يدعو إلى ترك كتاب السنة هذا المنافق الذي أظهر النفاق ويلحق له أظهر إلحادا كما تعتبر كل علماني أو علماني أو ملحد أو مستهزئ مثل إذا أظهر هذا يدعو الكتاب إن كان فإن من دعا إلى ترك كتاب السنة ودعا إلى أن تكون الحكومة إما علمانية على الناس أو علمانية يعني لا تحكم الشرع وذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.